أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 16 بإذن الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية حول الإيمان بالله، وكلامنا عن قضية وجود الله عز وجل كعنصر أساسي أولي في الإيمان بالله. وقد بينا في دروس سابقة أن قضية وجود الله عز وجل قضية مفروغ منها، ولكن بوجود مدرسة إلحادية لا تؤمن إلا بما ترى وما يقع تحت حواسها الخمس، لم نقف مكتوفي الأيدي ورحنا نناقش القضية في مثل أنه ليس كل ما لا يرى ينكر، وبيان ذلك بأدلة عقلية وأخرى شرعية تبرهن على وجود الله عز وجل برهانا ساطعا وتقيم حجة قاطعة لا تحتمل شكا ولا ريبا. فتحدثنا عن دليل الخلق والحدوث ودليل العناية والإبداع، وكذا الحركة والنظام. ونتابع ذكر هذه الأدلة في ليلتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى بما يجعلنا نأتي على هذه الأدلة، لأننا لا نريد الاستطراد في قضية مفروغ منها، إنما هو من باب أن نعد لكل أمر عدته، وأن نستنبط تلك البراهين من كتاب رب العالمين على النحو الذي رأينا دون ما التواء أو التباء. فيبقى من ذكر الأدلة ما يحلو لنا أن نسميه بدليل التقدير والتسوية، دليل التقدير والتسوية، وهو في ذلك كدليل النظام والحركة أو كدليل الإبداع والإلهام. ماذا نعني بدليل التقدير والتسوية؟ نقول بفضل الله تعالى، إذا كان الخلق يدل على الله فالتسوية أدل عليه، والتسوية أقص من الخلق، إذ من الممكن أن يخلق الشيء غير مسوى، أو أن يكون الشيء غير سوي. فمعنى تسوية الشيء إحسان خلقه وإكمال صنعته بحيث يكون مهيئا لأداء وظيفته وبلوغ كماله المقدر عنده، وإيجاده بما به صلاحه وبقاء، وجعله مستويا معتدلا متناسب الأجزاء بحيث لا يحصل بينها تفاوت يخل بالمقصود منه. هذه التسوية ظاهرة في الكائنات كلها على وجه العموم، وفي الكائنات الحية على وجه الخصوص، وفي الإنسان على وجه الأخص. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان يقيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، كما قال عن الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله عز وجل أحسن خلق كثير من المخلوقات الحية، فإليك هذا المثل الذي نتأمل به قدرة الله عز وجل في تنظيم كونه وتقدير خلقه وتسوية حاله. الجمل مثال على تلك التسوية. هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل قد أعطي الصورة الخلقية التي تلائم معيشته وتلائم أسفاره الطويلة في الصحراء، فلهذا خلقه الله عز وجل برقبة طويلة تعلي رأسه وتنأى بعينيه عن غبار الرمال في الصحراء، كما منح شفة مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أسواك البوادي دون أن تؤذيه، وأعطي سناما يختزن فيه الدهن إن أعوده الطعام يوما في الصحارى القاحلة، ولم تنتهي رجله بحافر يغوص في الرمال كحوافر الخيل والبغال والحمير، بل انتهت بخف يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها، ولهذا سموه سفينة الصحراء. فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم سخر سبحانه وتعالى هذا الجمل الحيوان الضخم لصبي صغير يقوده ويركبه. وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة المبثوثة في الكون فيها دليل تسوية وتقدير. قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت. هذا ونجد كل شيء في الخلق له حساب وتقدير وميزان وترتيب بحيث يتلائم مع مكانه وزمانه وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه، فلا يعطل وظيفتها أو يعوق سيرها لما خلقت له، وبحيث تتم بين المخلوقات كلها توازن شامل ينتظم به سير الوجود كله. فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتطوير ما يؤدي به وظيفته على الوجه اللائق به، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نفسه ولا يضر غيره، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نفسه ولا يضر غيره ولا يصطدم بالمخلوقات أخرى، وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسب وبالكم الذي يصلح ولا يفسد وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه. وهذا التقدير ظاهرة عامة في كل شيء، كما نبه القرآن الكريم على هذه الحقيقة فقال سبحانه وتعالى في أكثر من آية: وكل شيء عنده بمقدار كذا قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز من قائل: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهناك التقدير مع التسوية، فالماء مثلا سواه الله عز وجل بمعنى أنه أحسن خلقه وهيأه لأداء وظيفته من السقي والري والتطهير والتنظيف ونحو ذلك، ولكن الماء الذي خلقه الله وأسكنه في الأرض خلقه بقدر وأنزله بقدر. فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. هذا وقد جاء العلم الحديث بكتوفه ووسائله فأماط اللسان عن الحكمة البالغة والأسرار العجيبة وراء وما بين المخلوقات من مقادير وحدود وضوابط وموازنات. إن في الفضاء الفسيح الذي لا نعرف له حدودا ملايين الملايين من النجوم السابحة في أجواء، وبعض هذه النجوم أكبر من الشمس بآلاف المرات بل بملايينها، كالشعرى الذي هو أثقل من الشمس بعشرين مرة ونورها ضعف نور الشمس خمسين مرة، وسهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة، وهكذا. ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم ما يمكن رؤيته بالعين المجردة وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن ترى، هذه كلها تسبع في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يتقرب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر أو يصطدم بكوكب آخر إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادئ يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد وبعيد جدا إن لم يكن مستحيلا. ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخر فقد وضع كل نجم في مكان بحيث يتسق في آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب، وتؤدي جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير حركته. ولنأخذ الشمس والقمر والأرض وما بينهم من علاقات مثلا لهذا التقدير المحكم والنظام الدقيق الذي كان من آثاره ظهور الحياة الإنسانية على الأرض واستمرارها إلى اليوم. إن هذه الشمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم التي تصلح لجعل الحياة على الأرض ممكنة، وإن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة أشكالها لازم لقيام حياتنا على كوكبنا الذي هو الأرض، وكذلك وضع كوكبنا الذي هو الأرض، وكذلك وضع القمر وحجم الهواء والغازات وعالم النبات والحشرات. ترى من الذي وضع كل هذه المخلوقات في مواضعها الصحيحة وقدر أحجامها وأشكالها وأبعادها ونسبها وعلاقتها؟ هذا التقدير المحكم العجيب هل عند الماديين الجاهلين من جواب يشفي الصدور؟ كلا، أما نحن فجوابنا إنه الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إنه باختلاف التوازن في أي شيء تحدث كارثة تندثر بها المدنية وتتخبط البشرية إذا بقي أي شيء على قيد الحياة. ترى كيف يتحقق كل هذا التقدير وكيف يتم كل هذا التقدير إذا لم يكن هناك خالق أعلى يقدر فيحسن التقدير ويدبر فيحسن التدبير؟ إنه الله لا إله إلا هو. ثم بعد ذكرنا لدليل التقدير والتسوية نأتي إلى دليل آخر وهو دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ. دليل الفطرة والأخلاق والتاريخ، إذا كانت الأدلة التي سبق أن أشرنا إليها مبثوثة في الكون خارجة عن دائرة الإنسان فهناك أدلة ليست خارجة عن كيان، ومنها الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إنه ذلك الشعور الطبيعي البصير الغامض بأن فوق الكائنات المحدودة المتناهية كائنا غير محدود ولا متناهي يهيمن على كل شيء ويدبر كل أمر، يرجى ويخشى ويعظم ويقصد، وهو شعور ينبع من أعماق الإنسان ويستمد من كيانه كله، لا من عقله وحده ولا من وجدانه بمفرده، شعور يجده الإنسان في نفسه بغير تعلم ولا تلقين ولا اكتساب، كما عبر عن تلك الحقيقة الفيلسوف المعروف ديكارت عن هذا الشعور الفطري، يقول: إني مع شعوري بنقص في ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، أحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، وأراني إلى اعتقادي بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتعلية بجميع صفات الكمال، وهو الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان أسلم فطرة وأزكى نفسا رق حجابه وتفتحت عين بصيرته وارتفع عن جاذبية الطين وحلق في أجواء الروح، وحينئذ يشعر بأن وجود الله جل وعلا يملأ عليه أقطار نفسه ويغمر كيانه كله، فيحس بأنه غير محتاج إلى دليل على وجود ربه جل وعلا خارج عن ذاته وكيانه هو، بل يشعر أن وجود الله أظهر من كل شيء في الوجود، كما قال سبحانه: أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. ويرون أن أحد العلماء الصالحين الموقنين قيل له يوما: إن فلانا من علماء الكلام قد أقام على وجود الله 1000 دليل، فقال: لأن في نفسه 1000 شبهة. وهذا جواب من وضح الأمر في نفسه بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان، على نحو ما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسئل واحد من السلف: بما عرفت ربك؟ فأجاب: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ويقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه في هذا المعنى: إلهي إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ وهذا منطق الإيمان، منطق الفطرة الصحيحة، هذا ما نقصده بدليل الفطرة. إن الإنسان سواء أكان جاهلا أم عالما، لو جرد نفسه من آثار الوراثات المختلفة ومعى من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي يعيش فيه والمذهب الذي ينتمي إليه، ثم يفكر بعد ذلك في الكون وفي نفسه، لن دفع بفطرته وطبيعته اندفاعا اضطراريا ليجد نفسه ساجدا خاشعا أمام ربه العلي العظيم الرحمن الرحيم. إن الذي علم الإنسان أن 1+1=2 بدون برهان ولا مقدمات هو الذي علمه أن له إلها لا يستغني عنه بدون حاجة إلى استدلال ولا انتقال من معلوم إلى مجهول ومن مقدمات إلى نتائج. هذا الشعور الفطري قد يختفي أحيانا في ساعات العافية والرخاء. والغنى الذي يطغى على الإنسان ويحجبه أحيانا عن رؤية نفسه على حقيقتها، فإذا أنزل بالإنسان شدائد قاهرة ذاب الصلاء الكاذب، ذاب الطلاء الكاذب الذي غش الفطرة الأصيلة، ورجع الإنسان إلى ربه ضارعا داعيا منيبا إليه. سأل رجل الإمام جعفر الصادق رحمه الله عن الله، يسأله عن الله، فقال له الإمام: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح العاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع عملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال جعفر: فذاك هو الله. وإلى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم فيقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها يطول أطالة هذه الفكرة وشمولها لكل أطراف النوع الإنساني تطويرا بليغا يأخذ بمجامل القلوب ويسوقها إلى ربها سوقا حديثا، ويعرض ذلك في صورة ميثاق قديم بين الإنسانية وبين ربها على أن تؤمن بالله وتعبده وتوحده. فلنستمع إليه وهو يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. في كل الناس حتى الملائكة، ويحضرني في هذا محاورة يسيرة بين عالم مسلم ورجل ينتحل الشيوعية يتشكك في وجود الله، فأخذ العالم المسلم يناظره في تلك القضية يخاطبه بالعقل والبرهان، ويحاول ذلك الشيوعي الملحد المراوغة، ويخرج من الدليل بشبهة إلى أن أحرج أمام كثرة الأدلة والبراهين، فأخرج علبة السجائر من جيبه يريد أن يدخن في جار، وبينما هو يمسك بعود السقاط يريد إشعاله إذ تناثر على قميصه، فبدأ يؤثر في القميص، فإذا بهذا الشيوعي الملحد يقول بلغته ولهجته: يا ساتر يا ساتر يا ساتر. وإن كان اللفظ لم يصح، ولو صح أو أرادت اللفظ صح لقال يا ستين، لكنه هكذا حسبما تعلمه، وبفطرة وتلقائية رأى كل يا ساتر يا ساتر. فقال له العالم المسلم: من الذي تدعوه ستارا؟ من هذا الذي لجأت إليه لما أصابك الضر؟ من هذا الذي لجأت إليه لما غبت عن مدرستك الإلحادية وعن فلسفتك الوجودية وعدت إلى فطرتك؟ فقال الملحد مجادلا ومعاندا: لقد غبت عن وعي فقلت ما قلت. قال: ويغيب الإنسان عن وعيه فينطق بالحقيقة كاملة إذ حاول كثيرا مع تمام عقله أن ينكرها. إنها الفطرة تصرخ داخل أعماقك بأن الذي خلقك والذي يسترك ويدفع الضر عنك إنما هو الله جل وعلا، وإن أبيت إلا أن تجحد تلك الحقيقة وأن تسترها بغطاء المكر والكبر والدهاء. ولما كان هذا الشعور أمرا فطريا كما بينا، وجدنا أصل الإيمان قدرا مشتركا بين جميع الأمم وفي مختلف الأقاليم وفي ستة أصول التاريخ، وإن كان الكثيرون من الناس قد انحرفوا عن الإيمان الصحيح وخلطوه بأوهام وأباطيل كدرت نقاءه أفسد الجوهرة. فذاك التاريخ يشهد بأن الله جل وعلا هو خالق هذا الوجود. يقول الفيلسوف المعروف هنري بيرجسون: لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد قط جماعات بدون دين. ويقول المؤرخ الإغريقي القديم بلوتراتر: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصول، ومدن بلا مدارس، ومدن بلا قصور، ولكن لم توجد مدن بلا معابد. فالدارسون لتاريخ الأديان يؤكدون أن الإنسان لن يستطيع مهما بلغ من العلم والتمدن أن يستغني عن الإيمان والدين. كما يقول الفيلسوف رينان في كتابه تاريخ الأديان: إنه من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية. فتلك شهادة التاريخ من بعد الفطرة، هذا فضلا عن الواجع الأخلاقي المركوز في النفس الإنسانية، كما قاله الفيلسوف الألماني عمانويل كانت. وجوهر هذا الدليل أن الكون بما فيه من خلق وتسوية وما فيه من تدبير وهداية يدل على وجود الصانع القادر، ولكنه لا يلزم من قدرته وصنعته أنه الإله الذي يصدر منه الخير والنعم وتتجه إليه القلوب بالعبادة والحب والحمد والتعظيم. وإنما يثبت وجود هذا الإله فإنما يثبت وجود هذا الإله أو يثبت وجود هذا الإله بدلالة وعلامة في النفس الإنسانية لا يتأتى وجودها فيها بغير وجود إله، وتلك هي دلالة الواجع الأخلاقي أو دلالة الواجب أو دلالة الضمير. فمن أين استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالحق كما نعرفه إن لم يكن في الكون إصباط للحق يغرس في نفسه هذا الوجوه؟ ومن أين تقرر في فطرة الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الهوى المحبب إليه وإن لم يطلع أحد على دخيلة سره؟ إن وجود هذا الواجع الأخلاقي في نفس الإنسان لهو دليل على أن هناك غارسا غرسه فيها ليستقيم سير الحياة وينتظم أمر الجماعة، وذلك هو الله مصدر الخير والرحمة والجمال. يشير القرآن الكريم إلى هذا الدليل فيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإلهام التقوى للنفس يعني منحها الواجع الأخلاقي الذي يقاوم دواعي الشهوة والفجور. ويعترض بعض الناس على هذا الدليل لأن وجود الأخلاق أو الضمير أو الشعور بالواجب إنما هي عادة اجتماعية رسخت في النفس بمضي الزمن حتى استحالت إلى رغبة مقبولة أو مطلب محبوب. وينسى هؤلاء أن العادة الاجتماعية ليست بالتفسير الذي يعلل نشأة الأخلاق، وإنما هي تكرير للمشاهدة كما رأيناها. فإذا سألهم سائل لم نشأت العادة الاجتماعية قالوا للمصلحة الاجتماعية، ولكنهم لا يسألون أنفسهم لماذا كانت المصلحة الاجتماعية أمرا مفروضا منه مقضيا بوقوعه. فنقول إن ترجح المصلحة الاجتماعية العامة على المصالح والشهوات الفردية الخاصة إنما هو أثر من آثار الواقع أو الضمير الذي أوجده الله عز وجل في الإنسان، فكان دليلا حيا على وجود الله عز وجل، واجع أخلاقي وتاريخ وفطرة. تلكم أدلة نسميها بالأدلة العقلية، وهي وإن كانت عقلية لكنها مقتبسة من الشرع. فالعقل الصحيح لا يخالف الدين الصريح، فنردف ذلك بأدلة شرعية، يعني نقتبسها اقتباسا صريحا من القرآن والسنة. فما هي تلك الأدلة الشرعية؟ توضيحا للقضية وردا على الملاحدة نذكر شيئا مجملا من هذه الأدلة الشرعية التي أيقنا بها أو الأدلة الدينية التي آمنا بها، وهي عندنا من أعظم الأدلة لأنها من عند الله عز وجل وقد جاء بها رسل الله تعالى وأثبتها القرآن الكريم واتفقت عليها كلمة أهل الدين بلا خلاف أو نفير. وهذه الأدلة الشرعية هي أخبار الله تعالى والبراهين التي أقامها سبحانه وتعالى لمعرفته. فالأمر مرتبط بثابته من الأدلة العقلية، ذلك أن الدين الصحيح لا يتناقض مع العقل كما بينا، بل هو الذي يدعو للنظر والتأمل وكذلك التدبر والتفكر. وبذلك فهذا الدليل هو أعظم طريقتي الهداية إلى معرفة الله عز وجل والإيمان به. حول الأدلة الشرعية على وجود الله عز وجل ذات أبي بدر نذكر أن هناك حقيقتين ثابتتين ينبغي أن تكون منطلق التعرف إلى الله تعالى والتعريف به سبحانه وتعالى، وهما: الأولى أنه لا يعرف الله كنفسه سبحانه وتعالى، ولا يعرف بالله مثل الله جل جلاله وعظم سلطانه. والثانية أن مصدر معرفة الله تعالى هو كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تعرف الله عز وجل لعباده في كتابه بلا مزيد عليه أو بما لا مزيد عليه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبل جهدا في التعريف بربه عز وجل بالحديث عنه وبذكر أسمائه وصفاته. وعرف المؤمنون ربهم معرفة أثمرت لهم محبته وطاعته. ومن ألوان التعرف على الله عز وجل في الكتاب ما جاء بطرق مختلفة أو بأساليب متنوعة، منه أن الله تبارك وتعالى خاطب عباده كافر مؤمنهم وكافرا وتعرف إليه فأمرهم ونهاه، وتعرف إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام فناداهم وخاطبهم وأوحى إليه، وتعرف على عباده المؤمنين به وبرسله فخاطبهم وأمرهم ونهاهم ووعدهم وبشرهم وأنذرهم وحذرهم، وكذلك بإرساله تعالى الرسل وإنزاله عليهم الكتب وتأييدهم بالمعجزات والخوارق التي يعجز عنها البشر عادة ولا يقدرون على مثلها لكونها لا تخضع للسنن الكونية. وهذا مبسوط في القرآن الكريم، فإذا تركنا الاستدلال عليه أو ذكر أدلته فإنه يحق لنا أن نتساءل: من الذي أرسل الرسل؟ إرسال الرسل حقيقة معلومة غير مجهولة ومعروفة غير منكورة، فمن الذي أرسل الرسل ومنحهم تلك المعجزات التي عجزت عنها الخلائق واعترفوا بها؟ هل بعد أن أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل ومنحهم تلك المعجزات يطلب عاقل الدليل على وجود الله عز وجل ووجوب الإيمان به وبمعرفته وعبادته؟ كيف وقد أرسل الرسل والكل يعلم ذلك؟ هذه واحدة. وأما الثانية فهذه الكتب التي تلقاها الرسل وحيا أوحاه الله تعالى إليهم وتلقاها أتباع الرسل عن رسلهم ولم يشك أحد في أنها وحي الله وكتبه التي أنزلها على رسله، وفيها أمره ونهيه وإخباره ووعده ووعيده وشرائعه وأحكام دينه، حقيق أنه قد طرأ على بعضها الفساد بالتحريف والزيادة والنقصان كالتوراة والزبور والإنجيل، لكن القرآن الكريم الكتاب الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخرها نزولا لم يزل غطا طريا كما نزل، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه آية، وهو آية صدق على نبوة صاحبه النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ قط، وقد اشتمل كتابه صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن على علوم ومعارف بهرت العقول وأخذت بالمشاعر والقلوب، فما من علم من العلوم الإلهية والإنسانية إلا وقد ذكر طرفا منه وأشار إلى دقيقة من دقائق أو جليلة من جلائله، فسبق الزمان بإشاراته وعلومه إلى شتى العلوم والمخترعات العصرية. النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عن تفتيت الذرة قبل أن يتوصل الناس إلى تلك المعلوم، وأن الذرة تتفتت بأربعة عشر قرنا، فيخبر القرآن الكريم عن الذرة وتفتيتها في مثل الآية المعلومة الآية الفذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وهذا القرآن الكريم يذكر نظام الزوجية، فلم يكتف بنظام الازدواج في الخلق بين الإنسان وبين الحيوانات وبين الكائنات الحية الراقية على النحو الذي عرف العالم تلك الحقيقة أو عرف بعضها أو أغلبها في الأخير من الزمان في أيامنا هذه، لكن القرآن الكريم يثبت تلك الحقيقة بقول ربنا جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كما أشار القرآن إلى تلك الحقيقة التي توصل إليها في العصر الحديث وهي اتساع الكون في قوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كما حدث القرآن الكريم عن كروية الأرض في قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، إلى غير ذلك من الحقائق العلمية. كما ذكر القرآن الكريم مبادئ الصحة في آية بل في نصف آية في مثل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووضع قواعد العدل والحكم في آية في مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع القرآن الكريم أسس الآداب الرفيعة والأخلاق البشرية الفاضلة، وذلك بمثل قوله عز من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كثير. الشيء الذي لم تعهده البشرية في كتاب غير القرآن، فمن الذي أنزل القرآن؟ هذا الكتاب العظيم الذي حوى من العلوم الإلهية والكونية والقانونية والتشريعية في كل مجالات الحياة، لم يدعي أحد من الخلق أنه قوله وكلامه أو تركيبه وتأليفه، وكل ما في الأمر أنه نزل على بشر هو أكمل البشر، أكمل البشر صهرا وصفاء وصدقا وأمانة وعدلا ورحمة. فما مصدر هذا الكتاب ومن أنزله؟ فهل يحسن السكوت عن الجواب أو يحسن الكذب والمغالطة؟ فنقول: هل فاض به وجدان محمد الأمي كما يقول المضللون؟ أو ماذا عن الإنسان العاقل أن يقول إنه لا جواب صحيح غير الاعتراف بأنه كتاب الله تعالى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه كتاب الله ووحي الله، ولازم ذلك أن الله الذي نزله إله موجود، وأنه عليم قدير عزيز حكيم، وأن من نزل عليه هذا القرآن هو نبي الله ورسوله، وأن كل ما جاء في هذا الكتاب حق وصدق وعدل، وأن هداية البشرية متوقفة لا محالة عليه، وأن السعادة الإنسانية منوطة بالإيمان به والأخذ بما فيه. هذه المعجزات التي جعلها الله من أنبيائه ورسله جلها مذكور في القرآن الكريم، وهي خالقة لسنن الكون وقوانين الحياة، وهي دليل على صدق نبوته وثبوت رسالته. ولازم ذلك أن الله عز وجل الذي أنزل تلك المعجزات موجود، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. وإن كان الكثير من المعجزات كان حسيا انتهى بانتهاء عصر نبيها، فإن المعجزة الخالدة الباقية وهي القرآن الكريم لا يزال يتحدى البشر بها، ويعجز الله عز وجل العالمين على أن يأتوا بمثله ولو كانوا مجتمعين، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله، بل إن هذا التعجيز ليتنزل إلى عشر سور، أن يأتوا بعشر سور من القرآن كما قال سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ بل يتحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله ولو كأقصر سورة من سور القرآن، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون وسائر الأمكنة أن يبطل قوله تعالى ولن تفعلوا ولن تفعلوا. فهذه المعجزة الخالدة وغيرها من المعجزات السالفة وكل واحدة خارقة لنظام السنن الكونية، فهل تدل على غير وجود الله ربا وإلها ذا صفات متناهية في الكمال؟ اللهم إنها لا تدل إلا عليك ولا تعرف إلا بك يا رب العالمين وإله الأولين والآخرين. إن هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجز، ليس آية ودليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو آية ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى واسع علمه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته. وكلما تقدم العلم واتسعت معارف البشر اكتشف العالمون في هذا القرآن من الأسرار والكنوز ما يزيل شك الشاكين ويزيد الذين آمنوا إيمانا. وصدق الله العظيم إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إن الرسالات السماوية آية من آيات وجود الله تعالى ووحدانيته وكماله، فإن رحمة الله، فإن من رحمة الله أنه لم يكتفِ بما أودعه في الفطر والعقول وفي الأنفس والآفاق من شواهد تهدي إليه وتدل عليه، بل أرسل الرسل بالبينات ليهدوا الناس إلى صراط العزيز الحميد. وليس مما يقبله العقل السليم أن يكون هؤلاء الرسل الكرام في مختلف الأمم وشتى العصور قد توافقوا على أنهم مبعوثون لإله لا وجود له، ولو فرض هذا والصراط المستحيل جائز جدلا، فمن الذي أيدهم ونصرهم؟ وهم الفقراء مالا، الضعفاء جاها، القليلون أعوانا، من الذي خرق لهم العادات وأمدهم بآيات ومعجزات آخرها وأعظمها هو القرآن العظيم؟ من الذي أنزل هذا الكتاب وأنزل من قبل التوراة والإنجيل والصحف والزبور؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وأخيرا فليقل لنا المنصفون بمن يجب أن يؤمن العقلاء، أبي إله يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت ويضر وينفع وينزل الكتب ويرسل الرسل ويضع الشرائع والقوانين ويهدي ويضل ويسعد ويشقي ويواري ويعادي ويحب ويبقى ويعطي المعجزات ويهب الكرامات؟ له 99 اسما وصفة، كلها أسماء حسنى وصفات عليا، يكلم ويعلم ويسمع ويجيب ويرفع ويضع ويعز ويذل، يأمر بالعدل والإحسان، ينهى عن الظلم والعدوان. أنؤمن بهذا أم بطبيعة ميتة عمياء صماء بسماء لا إرادة لها ولا اختيار، لا تسمع نداء دعاء ولا تجيب نداء، لا تحب ولا تكره، لا تضر ولا تنفع، لا تعلم ولا تكلم، لا تنزل كتبا ولا تبعث رسلا، ولا تشرع ولا تقنن، لا تهدي ولا تضل، لا اسم لها ولا صدق سوى الحدود والموت والصمم والبكم والعمى. ألا فليقول لنا أما نحن فقد آمنا بالله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وخلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، وخلق ذريته من ماء مهين، وخلق كل شيء وملكه، وخلق بقدرته ودبر بحكمته، أنزل الكتب وأرسل الرسل، يدعى فيجيب ويسأل فيعطي ويستنصر فينصر، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. فبمعرفته ومحبته تسلج الصدور وتمتلئ النفوس بالسعادة والفجور. لا أنس بغير ذكره ولا سعادة بغير طاعته. الحياة بدون الإيمان به موت، والوجود بغير عبادته عدم. رضاه أمل الآملين وغاية العاملين. لا نرضى بغيره بدلا ولا نبغي عن طاعته حولا. معرفته ومحبته جنة القلوب، لا نصب فيها ولا لغوب. اللهم كما وهبتنا الإيمان بك وهديتنا إلى معرفتك، فسخرنا لطاعتك، وامنن علينا بمحبتك، وأكرمنا بولايتك، وألبسنا ثوب عافيتك، واطلع علينا حلل رضوانك. آمين. ثم إني أبرأ وأعتذر براءة واعتذار. اللهم إني أبرأ إليك من كل كفر، من كفر كل من كفر بك، ومن إلحاد من ألحد في أسمائك وصفاتك، ومن شرك كل من أشرك بك في ربوبيتك وألوهيتك. وأعتذر إليك ربي من كل استدلال استدللت به عليك، ومن كل قياس عقلي وضعته تدليلا على وجودك وأنت موجد كل موجود، ومن كل برهان أتيت به على إثباتك وإثبات جلالك وكمالك، ومن كل دليل مادي سقته لأثبت به وجودك، لأنك يا ربي أنت الدليل على وجودك، أنت الدليل على وجودك والبرهان على جلالك وكمالك. فكيف يصح الدليل للدليل والإتيان بالبرهان على البرهان؟ اللهم إننا لم نعرفك وأنت تعلم بقياس ولا بطلب منا لك والتماس، لأنك سبحانك أكبر من أن يقاس بالناس أو يدخل تحت القياس أو تدركه الحواس. وإنما عرفناك بما قصرت نفوسنا عليه من الإيمان بك والافتقار إليه والتوكل والاعتماد عليه. فطرنا بوجودك ناطقة، وأحوالنا المتبدلة المتغيرة بكمالك شاهدة. هيهات هيهات يا ربنا أن تعرف بالقياس، وأنت رب الناس وملك الناس وإله الناس، أو أن تثبت بالدليل وأنت خالق المستدل والدليل. رضي الله عن ابن عباس قيل له: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج صائما في الاعوجاج. عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. ورحم الله شيخا عارفا قيل له في ذلك فقال: عرفت الاشياء بربي ولم اعرف ربي بالاشياء. سبحانك ربي انت الظاهر الذي لا تخفى، والموجود الذي قام به كل الوجود. سبحانك سبحانك ما اعظم شانك. امنا بك وتوكلنا عليك، ونسالك من واسع فضلك العميم، ونسألك من واسع فضلك العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، كانت هذه كلماتنا وإشاراتنا حول قضية من قضايا الإيمان بالله، تمثلت في الإيمان والاعتقاد بوجود الله كمقدمة وتمهيد يتبعها الكلام عن التوحيد